ولا يزالان في المسجد. إذا ما عرضا خيار المسجد فالباع أسقط حقه في الخيار، فبقي حق الايه المسترد ولم يتقابضا بعد، لا زال البايع معه السلعه وهي القلم، ولا زال المشتري معه الثمن وهي العشره، لكن البايع اسقط خياره والمشتري لم يسقط خياره ودع، فصارت السلعه في ملك المشتري وصار الثمن في ملك البائع. خلاص، رغم وجود الثمن في يد المشتري، فمعنى هذا ان البائع ثمن في ملك البائع، ثمن في ملك البائع ولا زال في يد المشتري، ولا زال في يد المشتري، ولا زال في يد المشتري. ما معنى هذا؟ معنى هذا ايه؟ يعني ثمن اللي هو العشرة في ملك البائع، ولا زال هذه العشرة لا تزال في يد المشتري. ما معنى هذا؟ دين. معنى هذا الدينية على طول. إذا في دينية، البائع يملك عشرة في يد المشتري لم يدفعها بعد، إذا معنى كده إن في دين، يعني كأنه داين المشتري العشرة، فيقول هذه الحالة يصح أن يأخذ في مقابلها رهنا. يقول له خلاص أنا الآن أسقطت حقي هات رهن، أو بالمعنى الآخر المشتري يقول له أنا أسقط حقي بعد في الخيار خذ رهنا، إذا كنت قد أسقطت حقك في الخيار خيار الشرط مثلا فخذ رهنا حتى أفكر، عندي ثلاث أيام أفكر. يبقى في خلال هذه الثلاث أيام الخيار له، فيعطي البائع رهنا ليه؟ لأن البائع قد تملك الثمن رغم أن الثمن لا زال في يد المشتري. مفهوم؟ مفهوم ولا نعيد؟ المشتري هو اللي يكون هذا البائع من حقه. أنا أعطيتك دينا، دعك من هذه الصورة، أنا أعطيتك دينا 10 دنانير لكني لا أضمنك فأعطيه رهنا. اترك هذا الآن، اترك هذا الآن، انت هذه الآن، انا اعطيتك رهن، مش انا الدائن وانت المدين، اعطيتك رهن قلت لي هات 10 دنانير، قلت لي خذ 10 دنانير بس هات رهن ايمانا خلاص. الان البائع دائن والمشتري مدين، ما هي نفس الصورة، اما يقول له هات رهن لا اوافق على هذا الا برهن، اما هو يقول له خذ رهن وفي مقابل العقد لا يكون الا الاثنين، ولا بد الاثنين يوافقان على الرهن، وممكن الرهن يكون من طرف واحد. أنا فهمت أن المشتري هيفعل هذا المبيع من طرف ثاني. المبيع الثالث إيه بس؟ الله يحفظك. وإيه المبيع؟ إحنا مالنا من المبيع. إحنا مالناش دعوة بالمبيع، السلعة مالناش دعوة بيها، إحنا دعوة بالثمن. مبيع إيه بس؟ ثالث إيه؟ لا معانا ثالث ولا معانا مبيع، المبيع دي لا علاقة لنا بيها، إحنا دلوقتي البائع يملك الثمن. بإسقاط خياره ملك الثمن. الثمن يبقى دين. البائع هو احنا قلنا الرهن لا يكون في مقابله الاعيان، وده عيب. احنا لسه الان نقول ان الرهن يكون في مقابله الدين وليس العيب. يبقى كان كله على على الحدود، يبقى الاعيان سلعه بعين والثمن دين. الثمن ده للطرف الثاني؟ ايه علاقة الثالث بالموضوع؟ ايه اللي دخل الثالث معانا؟ احنا معانا الثالث، معانا فين بس؟ ايه الثالث في الموضوع؟ هنا في اخراج زمان يعني الملك او تحليل. اه. يجي هو يتصرف فيه يختار ويرمي هذا الثمن. المهم ازاي مش يعني بقول لك هو 10 اهو، ملك ال 10. اه خلاص ده ملكه. ملكه بس مش معاه. يعني كانه افترضها منه. افترض ايه بس يا محمد؟ كأني أقرضك 10 أهي أقرضه 10 مش مش العشرة دي ملكي الآن بس في يد من؟ أمال إيه شخص ثالث ليه محتاجين؟ هو أنا وأنت محتاجين ثالث ليه؟ أقرضك 10 وأخذت رهنا، أقرضه وعرضه وأخذ رهنا. ثالث إيه بقى؟ يعني سورة ثانية. ثلاث ثلاثين سورة ثانية الله يسورك. الله يبارك لك. ثالث زي ثانية. سورة إيه ثانية؟ كما نقص من الأولى. ثانية إيه بس؟ إذا فهمت إيه طيب؟ ولا أنت فاهم حاجة. فمش يخلص منها الأول. ضلع اذا كانت عينا لا احنا قلنا ما ينفعش على الاعيان ضلع نفسها تبقى راه ضلع نفسها تبقى راه مقابل المال الذي يباع يبقى ايه الفايده خالص يبقى ايه الفايده ده ممكن السلعة دي لا تساوي الثمن يا حلال بص بص الثمن ده 10 السلعة دي تساوي 2 فكيف تكون السلعة رهنا يعني القلم دوت لا يساوي في الاسواق الا 5 جنيهات وانا اشتريته ب10 في مانع في اي مانع خلاص اذا ازاي ازاي اجعل الرهن اقل من الثمن هو اصبحت في الزمن عشرة بينهم اصبحت ازاي؟ بينهم ومتفق عليهم ما لناش دعوة بينهم المهم خلصت الاسواق لو احب ابيعهم الاسواق بينهم من انتهى العقد عقد ازاي انتهى خلاص انا اشتريت هذا القلم الذي لا يساوي لا يساوي الا 5 اشتريته ب10 هذا هيغير سعره في السوق وهو سعره في السوق 5 فاجعله رهن على 10 ازاي؟ كيف اجعل 5 رهنا على 10 لابد ان يساوي يساوي الرهن او يزيد يساوي الدين او يزيد انت فهمت حاجه يا محمد فاهم العصفوره حد ليه سؤال يكون معهم سيئة التي تستلمها من السلم وكذلك يحصل رهنا يكون معهم سيئة يكون معهم سيئة مع السلم فقط طب ايه المشكلة؟ في اي سؤال؟ سيقول لي لانه صار لازما من جهه البائع حد ليه سؤال فاهم اي حاجه ما شاء الله الحمد لله والثالث كونه لازما او آيلا الى اللزوم بنفسه كثمن المبيع في زمن الخيار المشتري فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل الى اللزوم بنفسه كجعل الجعاله ولزوم الكتابه قايل يقول يعني يطير قايل يعني طائر يقول يعني يطير ينتهي الى قال الى كذا انتهى الى كذا احسن منها منتهي الى كذا او قايلا يعني او منتهيا الى اللزوم بنفسه طيب فلا يصح الرهن على غير اللازم وغير الآيل غير المنتهي الى اللزوم بنفسه كجعل الجعاله الجعاله معناها التزام مطلق التصرف عوضا معلوما التزام مطلق التصرف التزام شخص يعني مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او غيره ده تعريف تعريف الجعالة تأتي ان شاء الله التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين او مجهول لمعين او

يقول لو أنا لو أضمن تعطيني 100 فأعطيني رهنا. الآن من الذي سيأتي عقد الكتابة؟ من الذي سيأخذ المال؟ سيأخذ المال يسوي زيد هنا صح؟ سيأخذ المال ويحرر العبد إذا تمت جميع أقساط الكتابة خلاص. فهل له أن يأخذ في مقابل ذلك المال حتى يضمن يأخذ في مقابله دينا رهنا؟ أدي السورة لا يأخذ في مقابله رهنا. نعم السيد في مقابل الدين. ومين اللي هياخذ المال؟ يبقى السيد ماله دائن ولا مدين؟ الدائن هو اللي بياخذ الرهن. ثم ايه سؤال يعني دين حاضر ما هو الدائن هو اللي بياخذ الرهن. وايه السؤال بقى؟ لانه غير لازم، لان الدين غير لازم، الشرط ان يكون الدين لازما او ايضا اللزوم بنفسه، العلة انه دين غير لازم. فالشيخ اسامه بيسال بيقول طيب هو الماء هو ده سؤالك يا اسامه، هو العبد يملك شيئا؟ هو كان اصلا ملك شيء حتى نجوم الكتابه كان ملكها؟ من صار لما قال له اذهب فاتجر او اذهب فاعمل او اذهب فخذ اي مال من اي شخص، حتى لو اخذوا هبة، حتى لو اخذوا صدقة، حتى لو اخذوا زكاة، يأخذه ويعطيه للسيد. اذا بيملك في فترة الكتابة يخرج من القاعدة التي انت ومالك لسيدك، العبد ومالك لسيده. في فترة الكتابة لا بيملك، فترة استثنائية بيملك فيها بدليل انه يؤدي الى السيد فيتحرك. يؤدي معناها انه ملك في هذه الفترة، ملك عينا يؤديها كرهن. يعني ممكن بعد ما يبدأ في العمل يمتلك أعيانا، يقول له خذ هذه رهنة. لا يجوز الرهن على دين الكتابة، لأنه دين غير لازم، لأنه دين غير لازم. ولا يجوز على دين الجعالة، لأنها دين غير لازم. دي كل حاجة بس ملوش لازم، يعني لا يلزم بنفسه. لا هو لازم يعني لا يمكن فسخه، يعني انا اشتريت لا يمكن فسخه بعد تكمل يعني الاركان والشروط، تكمل الاركان والشروط وسقط الخيار. معنى اللزوم مر علينا في البيع، اللزوم متى يكون البيع لازما؟ اذا تكمل اركان الشروط تكمل الاركان والشروط وسقط الخيار، لانه لو بقي خيار فالبيع صحيح غير لازم. فاي عقد سقط فيه الخيارات صار لازما. يعني ايه صار لازما؟ يعني لا يمكن التراجع فيه الا بنوع تراجع من الاثنين معا، لا يصل احدهما الانطلاق من العقد، لا يصل احدهما الانطلاق من العقد بمفرده، وانما يستطيعان معا ان يتراجعا. لكن واحد فقط يتراجع لا، اذا كان فصل خيار يتراجع، تم الزواج بين الرجل والمراه يجب عليه نصف المهر إن كان لم يدخل، أو يجب عليه الجميع إن كان قد دخل. هل ممكن بعد ما تم العقد مستوفين الأركان والشروط إن يقول لا ليس علي المهر، وتقول لا يستطيع أن يسلم نفسي؟ لا خلاص، هي دخلت في العقد يعني تسلم نفسها وهو يسلم المهر. إذا أردت أن تسلم نفسها عليها بأن تدفع له عوضا اللي هو عوض اللي هو الخلع، أو هو يدفع نصف المهر إن كان لم يدخل، أو يدفع الكل، يعني خلاص تم العقد فعلا صار لازما. يعني لازما يعني غير قابل للفسخ من احدهما بمفرده. اما اذا توافق وتراضى على الفسخ ده شيء اخر. ما هو مش لازم من احد الطرفين، لازم من جهه السيد غير لازم من جهه العبد اصلا. يعني لا فعل السيد ان يتراجع، اما العبد فهو من حقه ان يتراجع في اي لحظه لو عمل وادى نجوم الكتابه الا مليما واحدا استعان تراجع. وكذلك في الجعالة أو الجعالة، لو ذهب زيد وتعب وبحث ثم في النهاية لم يسأ أن يعطيه يكمل التعب أو يرجع إليه الباب أو يكمل إليه نقل البضاعة، هو حر. ليس ملتزما بشيء. حتى لو جيت اخر قبل قال اخر لازم يقول الاجابه وتراجع وده يعني شروط شوف ان هو كان اللي التزم لكن هو الموضوع تفضل وما انا اهل اخر استقرار ده انا بتهددك فكل هنا بتتقاتل في الاخر ما احطش التزام العقد الزواج حتى مثلا في الواقع هم انا فهمت قصدك ايه بالكتابه يعني من الاخطاء اللي التزم بها لو خطوه عليها كل هو في انا يعني انفتح بالنفس او ما انفتحش من جانبه انه كان ما تديتش كل حاجه عدم التزام مش واضح عدم التزام ده مش واضح ده بيقول له انا لا اريد هذا العقد ايه ما كملش هل كمل ولا ده ايه الشخص ايه يعني بعد ما يكمل الاخطاء بالكامل يبقى خلاص مش عوض اه طبعا من حقي اه واحد عايز يبقى العبد وحر ما هو ده احنا بنقوله استثناء ده هو لا يملك اصلا شيء ده عبد وحر ده احنا اعطيناه هذا يعني افترض ان هو ذهب فتعامل فاتى بمال سيدي وقال خذ هذا مني حبا مني وكرامه لك يا سيدي يعني فضلك علي عميم واعطيك هذه المئة ليست على سبيل نزوم الكتابه وانما على سبيل الحب والارسام بالجميل ولا اريد ان اتحرر وحر غير متاسف هو بالعافيه اتحرر بالعافيه مش عايز يتحرر ده هو العكس اخلاق العبيد ان هم لا يحب حتى بعد الحريه يظلون في اخلاق العبيد يحب ان يضرب يحب ان هو اخلاق العبيد يكسل عن ان هو يذهب للعمل طريقته ان هو بياخذ الاكل من سيده ويجد المأوى عند سيده ليس عنده الحريه التي يفعلها الناس فيذهب ويعمل ويريد هنا مره وهنا مره لا هو يريد ان يبقى في مكان واحد مع سيد واحد لا يترفق فعنده هذه الاخلاق قال انا لا اريد والله لا احبها ابقى معك عبدي ما امتلكش شيء كل حاجة لسيدي مين ياخذ يروحه فين ما هو ما عندوش جيب العبد ليس له دين هياخذ اللي يحط فين ما تملكش حاجة بتملك استثناء فلما تراجع خلاص الجيب الذي كان يحمل المال انخرم فعاد مرة أخرى لسيدي هياخده يروح طب خلاص اعطيناه للعبد اشترى عبد مرة أخرى طب خلاص ما العبد هو ملك لسيد هيتملكه يروح في يوديه فين ليس عنده صندوق يضع فيه سوري قال ولا صح أيضا على ثمن المبيع لا يصح يعني الرهن على ثمن المبيع في زمن خيار لهما أو للبائع لئلا قال لعدم الملك فيهما لعدم الملك فيهما الخيار لهما عرفت أنه موقوف إذا ما فيش ملك مش عارفين إذا تبين لاحقا إذا لاحقا صح مضى العقد ونفذ العقد تبين أنه كان المشتري إذا لاحقا بطل العقد وفسخ العقد تبين أنه كان البائع إذن ليس مملوكا لأحد في هذه الفترة موقوف يعني ليس مملوكا لأحد أو كان الخيار للبائع فالمشتري لم يملك شيئا المشتري لم يملك شيئا خلاص قال إذا استقر ثبوتها في الذمة الماتن يقول في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة قال المحشي ليس هذا قيدا فكان الأولى حذفه ليه؟ قال لأنه لا فرق بين المستقر كثمن المبيع بعد قبضه وغير المستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة في إجارة العين بخلافها في إجارة الذمة للزوم قبضها في المجلس كرأس مال السلم

لا ده الكلام ده ضعيف. قال فإنه ضعيف. فإنه ضعيف يعني من المحشي. نسمع الأسئلة. طبعا طبعا بيقول في في في كتاب الوقفية في حجة الوقف يقول لا يخرج الكتاب إلا برهن. هو ده اللي كتبه في الوقفية معناه حالة ثانية. إلا برهن. فبيقول لي هيلغوا هذا لو قال مثلا إلا برهن شرعي ما هنش على الإلغاء. قال لا يخرج الكتاب إلا برهن شرعي. رهن شرعي إزاي؟ هو في رهن على الديون العينية؟ ده كلام فارغ. ده صرف ده كأنه لم يكن. لا يصح شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شريعة الله. كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في شريعة الله فليس بشرط ولو كان 100 شرط. فلما قال في حجة الوقت كده لا يخرج الكتاب إلا برهن شرعي هذا الكلام لازم. فكأنه قال لا يخرج الكتاب مطلقا أبدا. أطلق إيه؟ أطلق يعني قال رهن بس. أطلق يعني قال لا يخرج الكتاب إلا برهن. طيب الإطلاق الثاني يقول له لا يخرج الكتاب مطلقا يعني لا يخرج الكتاب أصلا. ممنوع خروج الكتب من المكتبة بكاسا لا برهن ولا بغيره. مطلقا يعني لا برهن. مطلقا يعني لا برهن ولا بغيره. وهنا بيقول إلا برهن في زي دي أنا يا ناس يا ناس لا يخرج الكتاب إلا برهن تساوي لا يخرج الكتاب مطلقا مطلقا يعني لا برهن ولا بغيره. لما لغى ما قال لا إلا برهن الصلاعية قال كده. الكلام ده الكلام ده فاسد. الكلام ده فاسد. لا يخرج الكتاب إلا برهن شرعي تساوي لا يخرج الكتاب مطلقا. لأن الكلام ده لاغم شرعا غير معتاد غير معتاد به شرعا. لا يخرج الكتاب إلا برهن شرعي. إيه برهن شرعي ده؟ برهن شرعي مقابل عين. إيه برهن شرعي مقابل عين؟ يبقى الكلام ده وثاب. زي بالضبط لما قالوا لبريرة تشتريك عائشة ويكون الولاء لنا. إزاي يعني؟ عائشة تشتري الأمة وتعتقها يكون ولائكم أنتم كلام فارغ. إنما الولاء من أعتق. يبقى هذا الكيس كلام باطل. قالوا يبقى الكلام يقول لا يخرج الكتاب مطلقا يعني لا برهن ولا بغيره. ها؟ شرعي لو مشي مع وعلى إلغاء الشرط. وعلى إلغاء الشرط متى يلغو الشرط يا ناس؟ إذا كان شرعي. إذا قال إلا برهن شرعي هو لم يحصل فيه إلغاء. أما لو قال برهن لغوي لا يلغو. أما لو قال برهن فقط نحمله على اللغوي أمام الكلام. أو قال كلاما لم نسمع تفسيره فرجعنا إليه فلم نجده يقول هو يقصد رهن لغوي أمانا للكلام لأن أمان الكلام أولى بإهماله. قاعدة متى يلغو؟ إذا قال إلا برهن شرعي.

كان يأخذ شيئا ليتأمل فيه هل يعذبه فيستريه أو لا فيرده ويرهن عليه شيئا فلا يصح برضو لأنه أخذ عينه لابد أن يردها بعينها مش لأنها عين علة في العلة بقى ما عين أعرفنا المعين طب وما المانع هيسألني طب وإيه المانع في الرهن على الأعيان أقول له لابد من ردها بعينها يبقى المتهم أخذ شيئا يريد ينظر فيه الله أستري ولا لا أستري هل يترك شيئا رهنا في مقابل هذا لا الرهن الشرعي مش مطلق التوثيق الرهن اللغوي ولا فيش مشكلة لكن الرهن الشرعي اللي هو بالقيود الشرعية بالأركان والشروط لا في أي فرع من الثلاثة المغصوب ولا المستعار ولا المتهم المتهم تفضل لا يجوز يقدم رهن لغوي مطلق التوثق ماشي اي حاجه مال ولا عين اي حاجه يجوز ويجوز ما يحط حاجه وتلفت السؤال ايه تلفت بعدين طب وماشي ما ضمنش اه طب وايه المشكله طب انا اقرضتك 100 جنيه ولم اخذ رهنا ولم ترد الي طب هنعمل ايه ما يحصل إشكالية أروح أقضي عند المحكم أخذ مني وجيب شهود على كده أخذ مني ليستلام ولم يعد إلي الكتاب هو الرهن واجب سؤال بس خلاص ما يحصل إشكال إذا نجعل الرهن واجبا ثم ليه الحكاية ليه الرهن مش واجب ما هيبقى كده هيسبب النزاع ما يحصل نزاع والقض عمل ايه هو النزاع ممنوع ولا النزاع مضيق عليه بس الله اكبر الله اكبر كفايه السلام عليكم الاسبوع القادم ان شاء الله غدا مفيش فقه اللي عايز فقه يقرا في البيت فقه